الحكم هو العامين ما بقى يطلع بيدو انه كل الاوام في بعض المسائل بده تصير فيه بار الله شو ما يجعله مثل مجنون مثل تخلف عقلا او بقى الشيخ هذا اخذ من اقوال الفقهاء الاربعه بار الله شو اخذ من غير بيقول لك هذا او قد بيقول لك ابو حنيفه قال كذا الامام الشافعي قال كذا انا بقول يقول انه ايش مثل الامام الشافعي بار الله شو والله لو بدنا ننصف لو زدناه بميزان الذهب يرجع على الذهب سؤال عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حيكون مثلا السيد سابق أفقه من الإمام أبي حنيفة اللي كان تابعي أو قال ليش ما نلتزم بمثلا أقوال سيدنا الإمام أبي حنيفة يعني ما حيكون مثلا طبعا أنتوا عم تقولوا سيدي إن الإمام الأئمة السابقين اللهم ارضى عنهم جميعا كانوا من قوتهم ما يبرزوا الدليل أما كل قول من أقوالهم في له دليل بس نحن ما نحن لما نقرأ الحكم ما في معنى دليل ما معنى دليل وإنما في له دليل موجود له دليل يعني سيدي أنتم بتعرفوا أنه الحكم مثلا هذا تعرفوا دليله لو بدك ترجع لدليله بتعرف أيوة. تراجع من البخاري من مسلم من الحديث طالما نحن مطمئنين سيدي أنه هذا في الفقه مثلا كتاب الفقه الحنفي ما بحنيفي هذا كل كلمة منه مدعمة بدليل ليش ما أقرأ وأحفظ أنا التفت لغيره مثلا حسيبة معلومة ماذا أبي حنيفة وأبي حنيفة ما في شك أفضل من السيد بكثير ما في خلافة أيوة. أما الشيخ اللي عم يجيب لك الأقوال نحن بعصر عصر نحتاج إنه نقلد الإمام الشافعي نحتاج نقلد الإمام أبي حنيفة نحتاج نقلد الإمام مالك نحتاج نقلد داود الظاهري ضارة لأن تغيرت الأحوال تغيرت الأزمان فلما أنا بكون ماشي على قول عم أعمل أذنين الله على قول من أقوال الأئمة صحيح أحسن ما أكون عم أعرف إنه الحكم مذهبي مو جائز وعم إيش عم أفعل خلاف تمام ولا لا فلذلك الشيخ ما خرج عن الأئمة الأربعة عم يرجح لك بس هالقول على القول نحن بحاجة للحكم عم يرجح حديث رسول الله عم يجي مع الحديث هيك عم يظهر ما خرج عن بس بالمسألة الواحدة يا سيدي بجوز يكون في مثلا عدة أحاديث عم ناخذ واحد ما عم نلتفت للثاني مثلا هون عم يذكر لك الأحاديث كله هو لما عم يكون في موضوع عم يذكر لك الأحاديث مو عم يذكر يقتصر على الحديث واحد عم يذكر عدة أحاديث والله فيه عم يجيب القرآن يذكر دليل من القرآن دليل من السنة بشلون؟ إيه بس ما عم يجي من الرأي المخالف مو شرط يجي يعني مثلا لا أوقات عم يذكر أحيانا يذكر لما بيكونوا متفقين ما بيحاجة إنه يذكر خالف أما لما بيكون في خلاف بيذكر مثل موضوع مثلا الماء لا ينجوس بئر شو يسموه حديث مرمانة قال عليه الصلاة والسلام سألوا إنه هل نغتسل نتوضأ ببئر بضاعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الماء لا ينجوس الذكر هذا منين طيب الإمام الشافعي جاب إنه القلتين أقل من قلتين ينجوس الإمام أبي حنيفة جاب أقل من 10 × 10 ينجوس ليش جاب دليله هو وتغاضى عن الدليلين بركي دليل الإمام الشافعي أقوى لأنه معلومك لما يكون في الأمر في متسع على الناس يأخذ بقول المتسع حتى يوسع الأمة يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا الأرور الحجاز أنت الله يطعمك حكودنا حوافي دار لشلون وبشوف الابتلاء هنا أي خاصة بمين دار لشلون بتروح لو بدك تقول أنا حنفي تقول أنا مالكي مثلا أو شافعي بدك تطوف بالحج ما ممكن تأجي فرض الحج أبدا إلا ما اختلاف الأئمة رحمة للأمة شو معنى رحمة يعني مقلد هذا وأنت عم تقلد الحقيقة رسول الله عم تقلد كلام رب العالمين لما عم تأخذ بالقول ظهر لك يا أمين عم تأخذ أنت بقول أبي حنيفة عم تأخذ بقول إمام مالك حسب الإيش هو عم تقول لا شايف بحث الصلاة شوف بحث الصلاة لشوف الأقوال اللي هيذكر لك يا شيخ تفضل في صلاة فوق أبي غط في المدينة نعم أكثر من نص الإمام وراي وإذا من المتدخين ما يحسني أنه ما ممكن كلنا هيك عم نقلد الإمام مالك شو مسوي بحنيفة والعامي ما له مذهب ظهر لك شلون واللي بيقول لك انا الباب ما بدي اخذ الا بالقول ليش حتى ما تاخذ الا بالقول شو السبب يا ترى كل من اقوال الرسول ظهر لك شو بيقول وجائز تقليد غير الاربع مو بس الاربع تقليد جائز تقليد غير الاربع هذا في عقيده في الجوهر التوحيد قال شوف يا ابي الصلاه يعني اذا كان معك الكتاب ورحت لبلد من بلاد العالم طار لك لون، سألوك عن مسألة تحسن بتجيب لها دليلة من القرآن والسنة، طار لك لون. قديش عظيم هاي نعمة نعمة نحسن نقول إنه هدول السلفيين هن على الحق وأهل المذاهب الأربعة على مو على حق، مو على حق، مو هالكلمة هي يعني. مو سلفي لا لا لا مو موضوع سلفي، موضوع إنه هلا هالسلفيين بيهاجموا أصحاب المذاهب، بيهاجمونا نحن، بيعتبرونا حتى بإنه بيستشهدوا بالحديث، لا مو سلفي رد وما رد، بيعتبرونا نحن هذول مو سلفيين عم يرد، هذول منتسبين للسلفيين مو سلفيين، بريء منهم السلف، سلف بريء منه، بيعتبرونا نحن بالرد. انت زين اخ جبتوا دول الاربعه وين كانوا؟ اعتبر اللي برد على اللي السلف معلومه هن ابو حنيفه، هن السلف هون خلق القرن ثم الذين يلون ثم هذول المشركين كانوا في القرون الثلاث، هذول السلف والله هذول السلفيين، هذول السلفيين مو عند السلف. بيهاجمونا ان نلتزم مثلا باحد المذاهب الاربعه. معلومه ما بقول لك لا ليش اخذ بالقول لازم تأخذ بغيره، ما بيقولوا هيك. أما هذول العوام من الناس اللي عم يسمي حاله إنه سلفي وبريء من السلف، هذا عم يشدد على الناس، هذا عم يذل الناس. مثل كتاب إنه اللوح أبو حنيفة حمار في المدينة المنورة في الجامعة، صار لك لو تأمشوا الجهل عدم العلم، ما فهمت يا ابني؟ هذا ما في علم، ما في نور. هلا طال ناس والله في نور، انا وبدر طال ناس عم يقولوا انه ما في الصلاة الا ركعتين الا وقتين بس فرضين، ما في خمس فرائض. هذا شافوا انا وبدر السودان، السودان الصبح والعشاء ما النور، صبح النور ما تم. شوفوا يا ابني، الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة. هذا تعرف فقهاء، تعرف أبو حنيفة وتعرف الشافعي، كل الفقهاء تعرف فقهاء، ما جابش من بيت أبو، مفتتحة بتكبير الله تعالى مختتمة بالتسليم، وهي تفتح بتكبير الله أكبر تختمها إيش؟ السلام عليكم. انتفى مذهب هنا منزلتها في الإسلام، نعم بالتسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الشيعة الشيعة الشيعة اللي يقول هيك نطلع من الصاب بالفعل يعني. لا ما بتفسد الصلاة، ما بتفسد، لا إنه خرجوا من الصلاة، إنه أخر منزلتها في الإسلام. شوف يا ابني، والصلاة في الإسلام منزلة لا تعدل لا تعدلها منزلة منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى. لا في عبادات أخرى، في صلاة، في زكاة، في حج، في جهاد، في صلة رحم إلى آخره. فهي عماد الدين، هي الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، يعني الشخص الأمر من هذا الشخص. شو رأس الشخص؟ هذا رأس هنفكر فيه، مو هيك يا ابني؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهي يعني الصلاة أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، أول فريضة فرض شو؟ الصلاة. ولذلك ما خلت أمة من الأمم من الصلاة، أما كون خمس أوقات هي مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بالشريعة الإسلامية. إنا تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة، يعني ما بواسط جبريل، الله فرض عليه بدون واسطة. جبريل تأخر عنه، قال لي يا أخي جبريل في هذا الموطن يتقوا الخليل وخليله وأنا غريب هون، قال له ما منا إلا وله مقام معلوم، والله لو تقدمت مقدار أمن لالحتقت بالنور، ما بس حدون. قال لك يا ابني، قال اي نعم، قال انس رضي الله عنه خادم الرسول فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به خمسين صلاة يعني، الله له، ثم نقصت حتى جعلت خمسة بواسط سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ترداري، ثم نودي يا محمد صلى الله عليه وسلم انه لا يبدل القول لدي والرسول، وإن لك بهذه الخمس خمسين ثواب 50 نعم صلي 5 لكن ثواب قديش 50 صلاة. مين روى الحديث؟ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. مين صححه؟ الترمذي. قال وهي الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد. ظلك لون أول قنطرة للحساب الصلاة، إن أتى بها كاملة كان ما بعدها أسهل، وإن كان لطيف نقص منها كان ما بعدها أشد. هنا نقل عبد الله بن قرط، اضبطوها قرط، كان اسمه شيطان، كان جاهلي مسمينه شيطان فسماه رسول الله عبد الله. ظهر لك لون، كان يقولوا للشيطان العرب. ظهر لك لون، شيطان شيطان، جاء الشيطان وراح الشيطان. هلا ما بيقول بعض الناس اجى الشيطان وراح الشيطان، رسول هوليك سموه ولدته امه شيطان. ظهر لك لون، قالوا سموه شيطان. ايه قالوا، هلا ما بيسموه لغة، ما بيسموه حمار. حدا منه واحد اسمه يقول البعيد يا حمار، ولو كان اسمه حمار تنادي احمد. ظهر لك لون جحش، في جحش حمنا بن جحش، كان في واحد اسمه ابو عبد الجحش، كنيتهن كنيتهن جحش، اما هو اسمه جحش. لا بعد سموا ايش شهاب كمان لظى. ظهر لك لون، بعد كان اسمه شيطان. رسول بدل شو سماه؟ عبد الله. عبد الله في شيء؟ في واحد يعني اسمع مندوب يعني لازم. اي نعم صعبية سهلية، الشيخ إيش شو صعبية؟ حسين سهلية، ما أحلى من صعبية. قال شوف يا أبي، ثم نقصت حتى جعلت 5. راحت خليناها، راحت. نقل عبد الله بن قرط، إيه نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. تمام يا ابني، فإن صلحت صلح سائر عمل، بصح صلحت بصح باب الخامس صلحة، لكن الأفصح إيش؟ صلحة. وإن فسدت فسد سائر عمله. من رواه؟ الرواه الطبراني، وهي طبراني نسبة لإيش يا ابني؟ لطبرية، مو لطبرستان، لطبرية، هاي بحيرة الطبرية. مثل إيش؟ فوق، شو بتقول نسبة إليه؟ فوقاني، تحت تحتاني. ظهر لك لون؟ طبرية طبراني، أما طبرستان طبري. إذا كان طبرستان ينسبوا الجزء الأول، المركب تركيب مزجي بينسبوا للجزء الأول. ظهر لك لون، مثل بعلبك بعلي تقول. ظهر لك لون، طبرستان طبري، الطبري صاحب المفسر نسبة لطبرستان، أما الطبراني هذا نسبة لطبرية اللي هون عندنا بفلسطين. فهمتوا يا ابني؟ قال وهي قال وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، إمتى؟ عند مفارقة الدنيا. جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، التعبير مو حلو، يلفظ أنفاسه ما فهمش التعبير، هيك مو حلو، مش لون. أين تفضل بالنسبة للجزء الأول الطبراني بالنسبة للطبرية، لطبرية ايوه، وطبرستاني طبري، طبري. طبرستاني مركب تركيب مزجي، مزجي التركيب المزجي اذا بدنا ننسب اليه ننسب للجزء الاول فقط، بنقول بقول بعلبك بعلي، طبرستان طبري. اما المفرد الطبرية مفردة نزيد لألف نون، قول طبراني، فوق فوقاني، تحت تحتاني. هيك إذا واحد منكم تشكل يا ابني يسأل، لازم يسأل تعلم. أما مرة أنا تميت مسألة يعني سيدة شيخ الدين أسبوع، ظهر لك لون يا ابني، والشيخ كان مسرور يعني مجلون. حتى واحد مرة قال له، قال له سيدي رح نروح وقتنا مشان هذا ما عم يفهم، قال له إذا كنت فهمان فهمه أنت، صحيح والله بالعبارة، قال له كنك فهمان فهمه، والشيخ ما كان ظهرت له العبارة والله. بعد ما دخلنا الأسبوع الثاني ظهر لنا قول أبي علي الشيخ أبو علي الفارسي، وسرد المسألة الشيخ، الشيخ قد ما ظهرت له لسه، ظهر له شلون؟ قال له الفهمان منكم يفهموا، سكتوا كله. أي نعم، فالإنسان إذا استشكل مسألة لازم يسأل يد مو هيك. قال اثنان لا يتعلمان مستحن ومتكبر. الحمد لله متكبر ما فيه، أما قد يستعلم لكن لازم إيش نسأل. نعم بصر معنى التركيب المزجي ينسب للجزء الأول، والمفرد بيزيدوا عن نسبه، مو كل واحد بعض كلمات زيد ألف ونون، فوق فوقاني، تحت تحتاني، طبري طبراني، ظلت لون. نعم قال قال رسول الله رحمه مويت، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، العبيد اللي عندك المماليك تتصوص بيهم خير، ما تضربهم، ما تجوحهم، ما تشغلهم فوق دقتهم، ضار لك لون، وبيشمل الآن الصانع اللي عندك يا ابني، ما بدك تتعبها فوق دقتها، ما بدك تجوحها، ما بدك تعمل الأكل خاصة. في بعض الناس كان يعملوا له أكل خاص للصانعة وينموها، تلاقي بالمطبخ أو حي الله شيء أسفت محل. ولذلك الله سبحانه وتعالى صلت هالصناع عليه تملكون للأنفس، تمام ولا لا؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام شاف أبو مسعود البدري عنده عبد، مدري شو مسوي له، مربطه بالسلم، ماسك القضية ونازل فيه مربط. الرسول شاف النبي عمل: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لا فيش غضبان، مو صحيان يعني. الغضبان لا بيشوف ولا بيسمع، حتى دنا منه رسول الله قال له: اعلم أبا مسعود، وتحقق صوت الرسول، وقع صوت من يديه مهابة لرسول الله، قال له: اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر منك على هذا الغلام، ولو شاء أن يملكه رقبته، لو شاء العبد هو بيملكه، قال له: هو حر لوجه الله يا رسول الله، أعتقه، قال له: لو لم تفعل للفحتك النار. قال له: يا رسول الله، إنه عندي هل بيكون المولى بيخطئ معي أول مرة، أديش بدي أعفو؟ قال له: أعفو عنه في اليوم 70 مرة. شو 70 مرة؟ يعني لا تضرب، هاي معناه توسف، ما حدا بيطلع 70 مرة يا ابني. كيف بين أخواني؟ شوف الإسلام. خوات ابن جبير الله يرضى عنه صحابي جليل، كان في الجاهلية جميل وسيم ضار لك لون، عنده جمل، الجمل شروط معلومك بحب تلصص على الحرائر عند الجاهلية، كان ما يعرف الزنا أبدا، حرة تعرف الزنا سنين لما بيبيع، قال أو تزني الحرة، حرة ما بصير زنا الإماء، يترك جمله وينفره يفوت بين الإيش البيوت، يروح مشان إيش شفتوني جمال، يطلعوا الحريم والبنات البكة يصير تفرج عليه، عامل مشان إيش تلصص على إيش على الحريم. لما الله أكرمه بالإسلام واجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله يعني شوف الملاطفة من النبي عليه، قال له: يا جبير، يا خوات، اسمه خوات، ما فعل بعيرك؟ شوف الكلام، قال لك له شو، قال له شوفوا كلام سيدنا خوات النبي، قال له: يا رسول الله، عقله الإسلام. الله، شوف الجواب اللي يكتب بماء الذهب، قال له: يا رسول الله، عقله الإسلام. عقله الإسلام. خوات ابن جبير قال له: عقله الإسلام. يا سلام، شو كان شو قال؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قال: وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي آخر الصلاة، آخر ما يفقد من الدين الصلاة. تفضل يا أخي عبد الله زحول. فإن ضاعت ضاع الدين كله، شايفين إخواني، فإن ضاعت ضاع الدين كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام. عرى الإسلام مع المكشوف، تعرف العروم مين معه خيط؟ معكم خيط؟ لا المسمع ما بيشتغل، بدي خيط. ما بيمشي حالك، ما بيشتغل، ما بيشتغل، ايه لك اعمل ده تدخل فيها. طب دخيت نصيص كون طويل. يعطيكم شعر من دابش. والله يبارك الحول حتى براسنا. الله عمرك تليق. لك مشكلة براسنا. الله عمرك يحفظ. لم يبصر له شعر من دقن الشيخ سعيد. لم يبصر له. الله تليني يا لك. تليني ما كلينا بجعب الصلاة. لتنفضن ولا لتنقضن. الله شلوه. عروة عروة. يعني واحدة بعد واحدة واحدة بعد واحدة. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. انتقضت هي مسكوا بالتاني. انتقضت هي مسكوا بالتاني. انتقضت هي مسكوا بالتاني وصار يشدوها. مسكوا فيها مشدوها حتى فلتوها يعني. ومسكين فيها تمسكوا فيها. ظلت لوحدة ينقضوها. فأولهن نقضا الحكم. شايفين يا ابني؟ فأولهن نقضا الحكم. وآخرهن الصلاة. تشبث الناس مو إنه عن تقوى. شبث الناس فيهم من الأخر فلتوا وماشي أنا طول ضر لك له. شوفوا يا ابني الآيات اللي ومن لم يحكم بما أنزل فأولئكم الكافرون هذه ما نزلت بالمسلمين نزلت باليهود عشان العلم يا ابني تقول الحكام نعم يحكم بما أنزل الله. يعني الآيات نزلوا دول باليهود ما نزلوا بالمسلمين. الإسلام في اجتهاد الحمد لله. ضر لك له ذاك اللي بيكون الشيء صريح ما بيحتمل التأويل ما في مجال للتأويل وما بيحكم فيه ذاك بيكون كافر. أما إذا كان الدليل طرأ الاحتمال ما نعرف معنى بحث الأصول كساه ذوب الإجمال وسقط به الاستدلال ما فهمت يا ابني. لا قطع اليد مثلا مو عم يحكموا قطع اليد بالسرقة ليش؟ قال له إذا نحن ما بنقول إنه ما حكى ليش؟ لأنه معلومك القطع له شروط 26 شرط قطع اليد مو شرط واحد 26 شرط لقطع اليد. بس سيدي لو توفر في 26 شرط ما حيطعوا إيده حاليا الفرض والتقدير يعني مو شرط إن لكن ما نقول ما نحن ما نحن نقول ما بيحكموا لكن نقول ما وجد الشرط حتى ما كفر الناس ما وجد شرط القطع حتى نقطع. فهمت يا ابني؟ مثلا واحد إجى لعند واحد قال لي يا سيدي فلان مرت معنا أظن حكيت لكم يا أنا إذا بتذكر بس شيء فلان أخذ للقلم ضار لك له أخذ من علينا سرق ضار لك له القاضي قال له أخذته قال له نعم قال له أدي ثمنه قال له أدي هي قال له راح قال له أعطي ثمنه قال له أيها القاضي ما أخذوا مني يعني إنما سرقه سرقة قال له سرقته قال له نعم قال له أدي ثمنه قال له كيف لا تقطع يده عم أسرق قال أوجبت عليه بالأول الثمن ما بجوز يحذف الثمن مشان يقطع إيده ما بيجمع بين العوض والمعوض بالتعبير عم يدفع عنه إيش ادرأوا الحدود بالشبهات صار في شبهة أنا أوجبت عليه إيش أوجبت عليه الثمن ما بقيت أوجب عليه القطع لحدون يا ابني الأعضاء الإنسان مو أمر سهل يا ابني في القطع فهمت يا ابني نعم. هلا في مناظرة بين سيدنا الإمام الشافعي وبين الإمام إيش أحمد سوهم أحلى الله قال مين روى الحديث فأوله نقض الحكم وآخره الصلاة رواه ابن يعني إذا ما عاد في حد يصلي بنور قامت القيامة خلص ما عاد في إسلام خلص. رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة تعرفوا شو اسم أبو أمامة صدي بن عجلان فين مدفون قولوا شو آخر صحابي توفي بحمص ممن دخل حمصة يعني حمص. والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة ضار لك لون إن الصلاة نعى الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قرن بإيش بالذكر وقد أفلح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أهلا وسهلا مرحبا أهلين وسهلين سيد عمر أستاذ عنا وهيك الأوراق الله يرضي الله يجزيك الخير أهلين وسهلين. قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه ذكر اسم ربه فصلى وأقم الصلاة لذكري قرنها كما إيش بالذكر وتارة يقرنها بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة شايف فين هو وأقيم الصلاة لذكري. وأقيم الصلاة لذكري. وأقيم فيه واو. وأقيم الصلاة لذكري. نعم. أصل الآية فيه. إيه فيه واو. وأقيم الصلاة لذكري. صورة إيش؟ طه. طه. أديش الرقم الصورة هذه المصحف. أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا. بطاها وكل المراجع موجودة الحمد لله. أي 14. أي 14. طيب. وأقيم الصلاة لذكري وأقيم الصلاة لذكري. شوف. لا الساعة يطمئن قلبك. وأقيم الصلاة لذكري. براو عليك أبو الصقر، لازم الإنسان يتحقق. مش لون أبيه. لا كان بديمة لا. وأقيم الصلاة لذكري، وتارة يقرنها بالزكاة، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ومرة بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. إلك أمر مهم، استعين بالشيئين، بدك تصبر، تواضع، وتؤدي إيش الصلاة. طيب يا ابني نعم. وتورة بالنسك، شو النسك؟ بالذبح. فصلي لربك وانحر، صلي صلاة العيد ايش وضحي بعد الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها بأعمال البر، كما في سورة سأل المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قل كلا لا نجاء، إنها لظى نزاعة للشوى. الشوى طاست على الرأس من شدة حر رجليه بتطير طاس راس مثل طنجرة البخار. شلون لما بنسدل هذا بتطير الغطاء تبعها بتطير معه، كذلك هي من شدة الهواج بتطير ايش. تدعو من أدبر عن الدين وتولى وجمع المال فأوعى، حط بالأوعية. إن الإنسان خلق هلوعا. شو هلوع؟ قال إذا ما هي فسرتها الآية، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم في صلاتهم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم، والذين على صلاتهم يحافظون. شايفين إخواني اختتم في أبوال البر. أين قال تعالى وفي أول سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خلصون أين إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك المتصفون هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد. من مين نرثها؟ شو نرثها؟ قال ما في منزل من منازل الجنة ولا منزل من منازل النار إلا لكل إنسان أو جني منزل هنا ومنزل هنا. بالجنة في بالجنة بالنار. كل واحد لا كل واحد منا له منزل بالجنة ومنزل بالنار. إن اتقيت الله منزلك بالجنة، ونعصيت منزله في النار اللي محل. فلما المؤمن بيدخل الجنة بيرث منزلة الكافر لما بيدخل الكافر النار. الكافر بياخذ منزلة المؤمن بجهنم، والمؤمن بياخذ منزلة الكافر بالجنة. هاي معنى الوعظ. والله شلون تلك الجنة ورثموها بما كنتوا تعملوا. شايف يا ابني؟ يا سلام. هاي معنى الوراثة. والذين هم على صلوات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولذلك ورد إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإن أعلى الجنة وأوسط الجنة هو في تناقض. شو معنى أعلى الجنة شو معنى أوسط الجنة؟ أعلى وأوسط ضدان مو هيك؟ قال لا ما في ضدين. ومراد بالعلو معلومة. قال لا هي له سقف ولا ما له سقف؟ كم متر تطلع هاي؟ ثلاثة وربع. في 5 أمتار. أي نعم. وفي 6 أمتار. الأم كم متر؟ في 12 بار لك شلون؟ يمكن أكثر كمان من 12 متر. قال جنة الفردوس أعلاها سقفا. أعلاها سقفا. بار لك شلون؟ هي أوسط الجنان. ما صار في تناقض. أعلى الجنان سقفا. وكل ما كان البيت مشرع سقفه أعلى. عم تعطوا بالك أبو بدر. هي بدكم ما تنسوا اللي يجي بكرة معكم بالحديث يقول لك شو معنى أعلى وشو معنى أوسط؟ أعلى يعني بالنسبة لسقفة أعلى إيش؟ أسقفت الجنة كلها. وسط يصير وسط الجنة. هلأ الطابق اللي بيكون بالوسط أسهم يكون فوق فوق أسهم يكون تحت. إذا كان فوق أولا بالدخاخين تجي عليك وبصير برد وبالشوب بصير. وإذا كنت بالأسفل بكبوا عليك ما صاير بالوسط خير الأمور أوسط. فهمت يا شيخ سعيد؟ أعلى وأوسطها؟ يعني لو ما حطوا بالأعلى. هنا. وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر. شايف؟ أما الصوم بالسفر نفطر. تمام ولا لا؟ يا سلام. بالزكاة إذا كنا مسافرين ما نزكي بلادنا. بالزكاة محل المال. مو محل ما موجود الإنسان. أنا موجود بمصر ومالي بدمشق. فين بدي زكي بدمشق؟ صار لك لو محل الموجود المال بدك تزكيه. فهمتوا يا ابني؟ يا سلام. قال في الحضر والسفر والأمن والخوف. والأمن إذا واحد إذا كان واحد خايف على حق إذا بيصوم بده يمرض ولصوم؟ لا نفطر رخصة. صار لك لو أما بالصلاة ما بتصلنك لا بأمن ولا بخوف. شايفين إخواني؟ فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. في قول الأوقات الخمس كل واحد يقول له وسط مجلون إخوان. أما الأصح الأشياء صلاة الوسط صلاة العصر. وقوموا لله قانتين. واضح شو القنوت الخاشعين. واضح شلون حاضري القلوب حاضري السمع والبصر حاضري الأفئدة عم تقرأ شو عم تفهم شو عم تحكي شو عم تخاطب. هذا القنوت نعم القنوت هذا هنا قانتين خاشعين لله. فإن خفتم يعني إذا خفتم ما بتحسن تصلوا الفرجالا أو ركبانا. ما بتحسن تصلوا جماعة رجال وركبانا طالما أنت على رجليك أو راكب بتصلي ما بتصلوا عنك. فإن أمنتم صار في أمن فاذكروا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. لو نصلي نصلي بإمام من أفر الإمام إلى آخره. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. علمنا أشياء كنا ما نعرفها. جينا بطمهاتنا بنعلم شيء ما تعلمون شيئا. هنا وقال مبينا كيفيتها في السفر كيفية الصلاة في السفر والحرب والأمن. وإذا ضربتم في الأرض ضربتم سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الرباعية بصير تنتين. شايفين إخواني؟ أما الثلاثية بتم على حالة والثنائية على حالة بس الرباعية هي ثلاثة ظهر وعصر وعشاء. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نزل بحالة الحرب. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لأنه صلوا الظهر الصحابة إخواني كل جماعة إجا واحد قال لكم ليش ما هم عم يصلوا ضربتوهم ضربة رجل واحد مو منتبهين لكم. قالوا هلا احتجوا صلاة صلاة العصر أحب إليهم من أبكارهم. قال لك لون إجا الواحد قال النبي عليه الصلاة والسلام نزل منه بدك تصلوا إجا لهم قسم خذوا حذركم. شايف يا ابني؟ قال وإذا كنت فيهم خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هذا إذا كان العدو بغير جهة القبلة. ظهر لك لون بيصلي فيه الركعة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا الأولى حذرهم وأسلحتهم. ود الذين يتمنى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ظهر لك لون مرة الله يرحم الشيخ عبد الله الأفغاني وكنا عم نقرا عليه الكنز في الأخرى. قال لي مرة نحن بالأفغان بلاد الأفغان قاعدين بجامعة كان عالي يعني حطينا الكنازة كلها بالأرض. إجا واحد معه كيس قال يا مشايخ الإسلام ما بتخافوا حدا ياخذكم كنازيركم وصار يعمل هيك إيما الكنازة يحطهم بالكيس إيما الكنازة لم كل الكنازة حطهم على الظهر ويهرف بيهم حرقوا وتنطالع هذيك عم يطلعوا عم مثل تمديل أخذوا الراح هلا بيرجع لشيء بيرجع أخذوا الراح ظهر لك شلون بإنه إذا تركتوا سلاحكم يجي واحد كمان يخذكم السلاح ويضربكم. أين قال فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ظهر لك لون أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ما في مانع. ظهر إذا كان ديني مرض كمحهم هالمعلومة كالقوس والنشاب هذا بينتزع بالمطر حطوا حط فوق شيء حتى ما ينتزع ما يعود يشتغل معه ما في مانع يعني. وخذوا حذركم لكن تكون دائما منتبه حذر. إن الله أعد للكافرين عذابا لكن شو عذابا مهين. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله لا تغفل عن ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. رجعوا للأصل الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا صلوات الخمس كل يوم كتاب يعني فرض مفروض كتاب مؤقت. وقد شدد النكير على من يفرط فيها شفير إخواني الرسول عليه الصلاة وهدد الذين يضيعونها ضيعوا إيش الصلاة شو ما يضيعوها إما بيقموها ما بيصلوها. فقال جل شأنه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يا رطيف. وقال تعالى فويل للمصلين من هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ولأن الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة شايفين إخواني سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيما لها نقول هو وذريته وهو وذريته تكون هو المعية لها. فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء تقبل معنا دعاء هنا. ثم قال حكم ترك الصلاة عندكم حكم تارك الصلاة مو هي ترك في بعض النسخ حكم تارك شو تقول انتم ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر. شايفين اللي بيقول انه مو فرض بترك على انه مو فرض هذا كفر بلا خلاف ارتداما في الإسلام يعني وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين ما في خلاف يعني بإجماع المسلمين. أما من تركها مع إيمانه بها ما أعتقد أنه صلاة فرض بس كسلان متكاسل مثل أكثر الناس الآن كل الناس الآن كل واحد مسلم يقول صلاة فرض لكن تكاسل تقاعس. أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. ظهر لك لون أم بكفره مراد به هو التشديد. ظهر لك لون إلا ليس سلف الإجماع المراد به إيش التشديد مو كافر صنع خرج عن الملة أخواني. أما الأحاديث المصرحة بكفره فهي أذكر لك أحاديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. شو الفرق بين المسلم وبين الكافر الصلاة اللي بيصلي مؤمن واللي ما بيصلي كافر. ولذلك ورد إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. نعم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. الحديث الثاني أن تكون نقطين ابن ماجة خطأ جعله سكون منيح. وعن بريدة هذا الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم بين اليهود والنصارى الصلاة أو المشركين فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأصحاب السنن. الثالث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. كانت له نورا لأن كل ظلمة عم يشوف الطريق من نبيش فانتعط رجله وبرهانا حجة والله كلون أنا يا رب نصلي ونجاة بتنجي من إيش من الانزلاق في جهنم يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ماشي في ظلمات ولا برهانا ولا دليلا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون شايف وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذول كل واحد له إيش إيه قارون كان صاحب المال فرعون صاحب السلطان هامان وزير فرعون أبي بن خلف وارلك لهون تاجر وهذول تشغلون الصلاة يا سلطانهن يا ملكهن يا تجارتهن إلى آخره جاي معنا. رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد. وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفره. إخواني هي استنتاج يعني لو بده يكون مع هؤلاء لازم يكون كافر مو هيك؟ قال ابن القيم الجوزية تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله هي واحدة أو ملكه اثنين أو رياسته ثلاثة أو تجارته أربعة. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه أو ملكه أو مر بالملك فهو مع فرعون ومن شغله عنها رياسته أو وزارته فهو مع هامان ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلاف. رابعا وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه لا يرون تركه كفر غير الصلاة. شايفين أخواني يعني بس إنه ما كان إذا واحد ترك عمل إما يشوفه كفر إلا الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين. هيك عندكم؟ نعم. والحاكم على شرط الشيخين وصححه معلش. الخامس وقال محمد بن نصر المروزي اي نعم سمعت اسحاق يقول هذا اسحاق بن راهويه يا شيخ المحدثين شيخ الامام احمد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاه كافر. وكذلك كان راي اهل العلم رأي العلم أنه ترك الصلاة كافر من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. شايفين إخواني؟ السادس وقال ابن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدا شو عندكم واحد من واحدتين واحدتين اي متى من ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد كمان يا لطيف كافر مرتد. تقول الشيخ ابن حزم ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا ما شفنا لهم مخالف. مين ذكروا الكلام؟ ذكره المنذري بأي كتاب؟ قال في كتاب الحديث الترغيب والترهيب. شايف عم يسد لك منين ايش؟ ثم قال مين اللي قال؟ ابن حزم قد ذهب جماعة في ما في عندكم واو؟ ومن بعده قد ذهب ثم قال: وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم، مين اللي بعد الصحابة؟ تابعون وتابعوهم، إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها. متعمدا تركها، إنا حتى يخرج جميع وقتها. من القالب الصحابي يقول؟ منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنه. ومن غير الصحابة قال بها قول إن ترك الصلاة كافر: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله. شايفين أخواني؟ أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله، هناك بيّن وجوب الكفر. شايفين أخواني؟ هناك بيّن أنه كفر تارك الصلاة. شو الوجوب أنه واجب نقتله لتارك الصلاة؟ قال: أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي: أولا، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة. أديش عرى الإسلام وقواعد الدين؟ ثلاثة. يعني هذه اللي عليها الأهمية، ضرلت له اللي بتفرع منها كل شيء، عليهن أسس الإسلام، على الثلاث أسس الإسلام. ما هي؟ من ترك السمائي، ما رح أعده، رح يبين لك لسه حكمة، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم. شايف إخواني؟ إن هون الشاهد بإيش؟ حلال الدم، يعني بجوز نقتل. هون الحديث عدنا الثلاثة لنشوف: الشهادة أن لا إله إلا الله، هي واحدة يعني، وأن محمد رسول. ليش ما بكتبون سيدي؟ أنهي؟ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. لأن ذيك معروفة، لأن نص الحديث عم يجيب الحديث بالتوحيد. أي نعم. والثاني: والصلاة المكتوبة، هي تنتهي. والثالث: وصوم رمضان. هذول الثلاثة، هذول عرى الإسلام وقواعد إيش؟ الدين. مين روى الحديث؟ رواه أبو يعلى. شو إسناد دخلك؟ قال: بإسناد حسن وبه تثبت الحجة، كان الحديث صحيح أو حسن. وفي رواية أخرى: من ترك منهن واحدة فهو بها كافر، لا ولا يقبل منه صرف ولا عدل. شو عندكم أنتم؟ من ترك منهن واحدة بالله، إيه هي فيها نكتب قولوا بالله الأخي الصواب فهو بها كافر. من ترك منهن واحدة فهو بها كافر، فهو بها كافر. أيوة، بعد بالدفض بالله قول فهو بها كافر. أنا كتبت على الكنار قولوا بالله الأخير الصواف فهو بها كافر. أي نعم. ولا يقبل، تتمة الحديث، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا فرض ولا نفل. شايفين إخواني؟ وقد حل دمه. هون شاهد: وقد حل دمه وماله، بجوز قتله. وقد حل دمه وماله. الحديث الثاني بإيش؟ عن قتل ترك الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. شايفين إخواني؟ وعن أم سلمة رضي الله، أم سلمة اسمها رملة رضي الله تعالى عنها، على قول إنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء. جاي يستعمل عليكم إيش؟ أمراء. فتعرفون وتنكرون، في شيء تعرفوه تمام، في شيء تنكروه، صار لك لون. فمن كره فقد برئ. اللي بيكره المخالف للشارع هذا برئ، برئ ذمته. ومن أنكر فقد سلم، صار له شلوم. ولكن من رضي وتاب، من كره فقد برئ، يعني من كره بقلبه بس برئ من الاسم، ما مؤاخذ أكثر من هيك للمسلمين. إيه برئ من العمل اللي عم يحكم فيه الحاكم الظلم خلاف الحق، هذا برئ. لأن شو عم يقول؟ يجيكوا الأمراء تعرفون وتنكروا، صار لك شلون؟ في أشياء بتعرفوها، في أشياء بتنكروها، إنه مو من الشرع هاي. فمن كره الشيء مو من الشرع هذا برئ، برئ ذمته. ومن أنكر علنا هذا فقد إيش؟ فقد سلم، صار لك شلون؟ سلم ظاهر وباطن. شلون؟ ما بحد ينتقده، أما اللي بيسكت بينتقدوه الناس ولو كان أنكر بقلبه. شوفوا الإخواني؟ ليش محرك؟ هنا. ولكن من رضي وتاب، شاف منكر ورضي محن وتبحن، أنا معكم هون، صار لك شلون؟ قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ اللي عم يحكموا بغير ما أنزل الله، ما نقاتلهم هذول؟ قال لا، ما صلوا، دوم عم يصلوا لا تقاتلهم. مين روى الحديث؟ رواه مسلم. بيجي الشارع بيقول جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة، لو ما عم يصلي ما شايفين يا الرابع، الحديث الرابع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله، شو اسمه أبو سعيد الخدري؟ سعد بن مالك ابن سنان رضي الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل الرناهي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، يعني قطع الذهب صغيرة، يعني تصغير ذهبة، فقسمها الرسول بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ إذا أنا ما اتقيت من بده يتقي بها صلى الله عليه وسلم. ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. شايف؟ فقال خالد وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه وإن كان يصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يا سلام، شايفين؟ إن الظاهر الله يتولى السرائر. الحديث مختصر من حديث للبخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا جعل الصلاة هي المانعة من القتل، ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل. شايفين أخواني؟ نعم. رأي بعض العلماء بالنسبة لترك الصلاة، لكن مو تركها يعني موفر، كسلت تركها عمدا لكن كسلت. رأي بعض العلماء الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه، تمام ظاهرها، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف منهم أبو حنيفة، شايفين إخوان هذول السلف، ومالك والشافعي على أنه لا يكفر. شايفين إخواني؟ ثلاث أئمة ترك جحد، لا لكن ترك جحد، ترك جحد باتفاق الملل، باتفاق الناس أبدا. أما هذا بيعتقد أنه فاضل كسلان ما بيصلي، هذا لا يفضل. قال اختلف علماء السلف منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، هذول علماء السلف، لا يكفر، على أنه لا يكفر، لا يكفر أو ما من كفره ضرلت لون، بل يفسق ويستتاب. أبو حنيفة شوفه ومجيبك حطه بالحبس، صلي ولا لا؟ ما بصلي، طلوك نجلده نروحه بالحبس كل يوم، كل وقت صلاة من طعام نجلده من الحبس، يا بيتوب يا بيموت، يا بيموت بهالعمل ما مخطط، صار لك شو؟ نعم. فإن لم يتب قتل فاسق خارج عن طريق الإسلام، مو جابني أصل الفسق بيت الخلد اللي يبقى بالأرض الجريمية، من هون ومن هون في صفات، بيجي من هون بهرب من هون، بيجي من هون بهرب من هون، هذا من خروج عن طريق المستقيم. هنا قال فإن لم يتب قتل حدا عند مالك والشافعي وغيرهما. وقال أبو حنيفة لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. شايفين أخواني شو معنى التعزير؟ أن نضربه كل يوم كم جلد. وحمل شو بتقولوا بالأحاديث اللي مرت؟ شايف المناقشة مع حلال الحديث اللي مرت أنه كافر شو بقول؟ وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد، على إيش؟ اللي بقول مو فرض أو المستحل للترك، نقول إنه ترك الصلاة حلال. طيب وعارضوا، طيب بإيش بتعارضوها أنتوا؟ رأسا بالجرة تحملها مبنى معارض يكون عارضها؟ إنها دليل. قال وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما بتدخل الصلاة؟ ما بتدخل الصوم؟ ما بتدخل إشراك بالله؟ خلص. وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. سيدنا نوح شو ساوى؟ دعا لقوم غرقوا، تمام ولا؟ كل نبي دعا لإيش إلا سيدنا رسول تبقى لأمته. فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ما تشمل الصلاة؟ إن تركها؟ طب. وعنه عن مين يقول لشوف؟ حديث أبي هريرة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من هو؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يا سلام، شايفين؟ مناظرة في تارك الصلاة. ذكر السبكي في طبقات الشافعية، الإمام السبكي له كتاب في طبقات فقهاء الشافعية، أن الشافعية وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة. قال الشافعي يا أحمد أتقول إنه يكفر إلى تارك الصلاة؟ قال نعم الإمام أحمد. قال إذا كان كافرا في بما يسلم؟ ثم بدمش بدي أسلم. قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي فالرجل المستديم لهذا القول لم يتركه، ما خرج ولا إلا محمد رسول الله. قال يسلم بأن يصلي، لم يتركه. قال يسلم بأن يصلي، صار لك لون إن يصلي بصير مسلم. قال صلاة الكافر لا تصح، لم تحق عنه الكافر شو بصح صلاة الكافر؟ قال ولا يحكم له بالإسلام بها بالصلاة. فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واحد غلب الشافعي، لكن والله أنا مستبعد المحاورة كلها. ما أدركوا بعض اللي بلى شيخ وشيخ بعضه، لكن نفس المحاورة يمكن يكون مدسوسي. شلون مدسوسي؟ معلومكم أولا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشدوا له بالإيمان، ونفس الصلاة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تمام ولا؟ الصلاة فيها شهادة، فيها إسلام، ظهر لك شو؟ ثم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصم الدماء إلا بحقها. من جملة حق الصلاة والصوم والزكاة واستدل بها سيدنا أبو بكر الصديق لما سيدنا عمر لما بيقاتل أهل الردة. شو أهل الردة؟ منعوا الزكاة بس، شو ارتدوا؟ بس منع الزكاة، ما يصلوا منعوا الزكاة، ما قالوا لا يصلوا، كانوا يصلوا بس منعوا الزكاة، كل شيء يقولوا لا إله إلا الله بس منعوا الزكاة. الصلاة أقوى. بس سيدنا عمر قال له كيف تقاتل الناس قد قالوا سمعت يقول أمرت أن أقاتل الناس يقول لا إله، قال له ما قال إلا بحقها وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كان يؤدوا لقتلتهم عليه. الله بس الإمام أحمد ما بيعرف المسائل هاي، لو مطلع عليها لكثير من الناس أخي بيجيبوا أشياء ما لا أصل، فهمتوا يا ابني؟ وبتمشي على كثير من الناس. الله يرحم سيدنا شمس الدين ما كان يقرأ الكتب إيش بقى مرة هيك، وإن كان الشيخ ما كان يتكلم هاي نادر حكى ليها، قال لي ما وفي ما حكى كلام واحد تاني قلد ومشي بدون تطفيف. شو قال الشيخ؟ بال حمار فبالت أحمر. الله أكبر، الله شوف الكناية. إنه لازم الحمير بقدر يكون ماشيين حمي يقوله واحد مسحوم ما بقول على الطريق هو ما بيبعد عن الطريق حتى لا أرض يكون رخوي وبفرش خلي جاي تعب عمر عن جسر حتى يبول ما يطرش حاله ظهر لك له كله ليك بقلده هذا مسحوم انت ليش عم تقلده ظهر لك له كمان بياخذ قول ما بيطلع على دليل بيكون هذا بلكي بدك تطلع على دليل شو تمام الكلام ولا مو تمام البال حمار فبال أحمر على من تجب حبيبين الآن صلى على من تجب شايفين يا ابني التجب نعم تحقيق الشوكاني رحمه الله قال الشوكاني والحق أنه كافر يقتل الإمام الشوكاني عالم من علماء اليمن من يزيدي زيدي إمام مجتهد أين إله تفسير وإله كتب وإله حديث قال الشوك والحق أنه كافر يقتل هذا بالنسبة لرأيه ظهر لك لون اللي الله أما كفره قال فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم كمان سمى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها ذكر رب صار كافر خالدا فيها مين بيدخل جهنم غير كافر هذا مؤمن ما بيتخلد فهذا بعد جهنم ما بده يخرج منها مراد به التخليد فجزاء جهنم خالدا فيها باب تشديد باب تشديد باب تشديد كلها ظهر لك له لا يخلد ما بيخلد هو مؤمن بيقول لا إله إلا الله لا يخلد يعذب على مقدار إيش ذنبه مش يا ابني تارك الصلاة بذلك الاسم شو قال سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه والصلاة فتركها مقتضي لجواز الإطلاق يعني كفر ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها المعارضون لأن نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة ظهر لك له يعني بده يجعل الكفر أنواع ظهر لك له كفر دون كفر واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها ظهر لك له نعم على من تجب الصلاة على من تجب تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ دليل لحديث عائشة رضي الله عنها قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم اثنين وعن المجنون حتى يعقل رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وحسنه الترمذي إذا صح الحديث فهو مذهبي نعم صلاة الصبي والصبي وإن كانت الصلاة غير